تسمعون يا أخوة؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وللسامعين. وكنا قد وقفنا عند حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال في حديث عبادة بن الصامت في باب فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب. فحديث عبادة قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. وهذا الحديث حديث عظيم، وكما رأيتم أورده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، باب فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب، وهو ظاهر بالترجمة. فعبادة بن الصامت هو ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد المدني، شهد بدرا وكان أحد النقباء بالعقبة، وشهد المشاهد كلها بعد بدر، وكان ممن جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مات بالرملة سنة 34 وله 72، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. وقال سعيد بن عفير: كان طوله 10 أشبار، يعني كان رجلا مطوالا. وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل التوحيد، حيث أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. من هذه شرطية، وشهد الشهادة لا تكون إلا عن علم، لقول الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والعلم كما تعلمون أحد شروط لا إله إلا الله، يعني من شهد أن لا إله إلا الله وما بعد ذلك عن علم ويقين ومعرفة، فهذه الشهادة المعتبرة. أما الشهادة التي ليس فيها علم، شهادة بغير علم، فإنها لا تصح، فلا بد من الشهادة، شهادة التوحيد، أن تكون عن علم بما شهد به. ولذلك العلماء يشترطون في نطق هذه الكلمة أن يكون ناطقها عالما بما دلت عليه من إفراد العبودية لله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون شروط لا إله إلا الله، فقد أخذناها بشرح الأصول الثلاثة، وهي 7 بل 8 زاد بعضهم 8، ونظمها حافظ حكمي رحمه الله. قالوا: بشروط 7 قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد بدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فهذه شروط 7، وزادوا الكفر بما يعبد من دون الله هو 8، ودلت عليه أدلة. فلا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وحده لا شريك له تأكيد لمعنى لا إله إلا الله. فهذه الجملة تفسر معنى التوحيد أيضا، وحده لا شريك له. فوحده كقوله إلا الله، ولا شريك له كقوله لا إله. فهذه الجملة توكيد للجملة التي قبلها لكلمة التوحيد. فمن شهد أن لا إله إلا الله وحد الله سبحانه وتعالى عن علم ويقين ومحبة وانقياد وقبول وصدق وإخلاص، ومع ذلك كفر بما يعبد من دون الله، فهذا هو الذي، فهذه هي الشهادة المعتبرة عند الله سبحانه وتعالى. فكل شرط من هذه الشروط لها ما يضادها، فضد العلم الجهل. فالذي يجهل هذه الكلمة وما دلت عليه هذه الكلمة فإنه يجهل التوحيد الذي أرسل الله به جميع الأنبياء وأنزل الكتب لتحقيقه ومعرفة لتحقيقه ولمعرفته. وهكذا من قالها غير مخلص فهو غير مخلص، لا يقبل منه، إذ أنه لا بد من إخلاص النطق بها، وأنه يريد بنطقها وجه الله سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة ولا نفاقا. وهكذا اليقين ينطق بها موقن بها وبما دلت عليه هذه الكلمة ولا يشك، فإن الشك كفر في هذا الباب، إنه الشك في توحيد الله سبحانه وتعالى. والصدق يكون صادق لا يكون كاذب، وينقاد لها فلا يترك ما دلت عليه من التوحيد وإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. فإن كان ينطق بها وأعماله تخالف، يشرك بأعماله، فإنها لا تنفعه هذه الكلمة، يقبلها وينقاد لما دلت عليه. فإذا اختل شرط من هذه الشروط الثمانية فإن ناطق هذه الكلمة لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. قد تنفعه يعني إذا اختل بعض الشروط، قد تنفعه في الدنيا، حيث أنه لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقد تنفع كما نفعت المنافقين الذين اعتقوا بها، فلن يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم نطقوا بها وأتوا بالظاهر، والباطل لله سبحانه وتعالى، هو يعلم نفاقهم وفضحهم سبحانه وتعالى. فمن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وشهد أيضا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عبد لله سبحانه وتعالى وهو رسول من عند الله، شهد له بالرسالة وشهد له أيضا بأنه عبد ليس إله، هذا داخل في الشرط. من شهد من شرطية، وشهد فعل الشرط، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، يعني شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، وهي أرفع المقامات عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ذكره في أشرف مواطنه بالعبودية، فقال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وهذا من أشرف المقامات الإسراء، فذكره سبحانه وتعالى في أشرف المقامات وأرفع المقامات بالعبودية. لذلك قال بعضهم ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. لفظ العبودية من أرفع ما يكون، إذ أن الإنسان لا يرتفع عند الله عز وجل، ولا تكون له المنزلة عند الله عز وجل إلا إذا كان عابدا لله. فكلما ازداد الإنسان من عبادة ربه كلما ازداد شرفه وكلما ارتفع عند الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأخذ عيسى عليه السلام نبي ورسول أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل. فهذا الحديث فيه بيان لعقيدة المؤمنين والمسلمين في عيسى عليه السلام. فعقيدة المؤمنين في عيسى بن مريم عليه السلام: أولا هو نبي من أنبياء الله، خصه بأمور عن بقية الأنبياء. عيسى وابن مريم هو عبد الله ورسوله، فهو عبد وليس إله ولا ابن لله ولا ثالث ثلاثة كما تزعم النصارى عليهم لعائن الله. فعقيدة المسلمين أن عيسى عليه السلام عبد لله وليس إله، وقد كفر الله عز وجل النصارى بهذا الزعم، فقالوا يعني هو إله، وبعضهم قال هو ابن لله، والطائفة قالت هو الثالث ثلاثة منهم، وقد أخبرهم الله بعقيدتهم فيه، فقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد الآية، وقال: وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم الآية. الله عز وجل ذكر لنا هذه العقائد، وهذه العقائد الثلاثة اتفق عليها النصارى مع اختلاف كثير في عقائدهم، حتى أنهم يعني ما من كما ذكر المفسرون ما من 50 أو 10 أو 20 أو 40 إلا ولهم معتقد غير معتقد الآخرين، فهم كفار كما أخبرنا الله عز وجل عنهم وحكم عليهم. فعيسى عليه السلام عبد لله، خلقه الله عز وجل كما خلق آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى عليه السلام جاء جبريل عليه السلام إلى مريم كما قص الله عز وجل، إلى مريم البتول الصديقة، وبعضهم قال هي نبية كابن حزم وغيره، ولكن لأنه أوحي إليها جاء جبريل، ولكن جمهور العلماء على أنها ليست نبية وليس من الأنبياء وليس من النساء أنبياء، إنما الأنبياء والرسل رجال كما قال الله عز وجل: ما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه إلا رجالا نوحي إليهم. فالله عز وجل إنما أرسل رجالا ولم يرسل ولم يجعل من الأنبياء من النساء أنبياء ولا رسل، فهي صديقة كما أخبر الله عز وجل عنها، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فمريم عليه السلام ورضي الله عنها صديقة طاهرة عفيفة من خيرة النساء ومن أفضل نساء زمانها، إن لم تكن أفضل نساء زمانها. لما قال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. زكريا كان نبيا وكفل سهى زكريا الأرض لكي يجد طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وزكريا كان زوج خالة مريم على قول، وعلى قول أنه زوج أختها. ويحيى كان وهو وعيسى عليه السلام ابن خالة. الشاهد أن مريم كانت طاهرة صديقة، وكانت متعبدة عفيفة، فلما كانت بهذه المنزلة أرسل الله إليها جبريل عليه السلام يبشرها بأن الله سيجعل منها آية للعالمين، وأنه سيكون منها نبي، وستلد بغير أب وبغير زوج. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بغلام، إن الله يبشرك بغلام اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. فجاءت الملائكة فبشرتها، جاء جبريل فخافت منه، ثم قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ذكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فلما كان أمر كذلك نفخ جبريل عليه السلام في جيبها وهو من جهة الرقبة، ودخلت النفخة في فرجها كما أخبر الله عز وجل، فحملت بعيسى عليه السلام. نفخ جبريل في جيبها، قال الله عز وجل ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فلما نفخ جبريل يعني سلكت هذه النفخة إلى فرجها، ثم حملت بعيسى عليه السلام. قيل أنها حملت كسائر النساء 9 أشهر، وقيل أقل من ذلك. الشاهد أنها حملت به ووضعته، وكانت خائفة حتى لا تتهم كما قص الله عز وجل في سورة مريم. فقال الله عز وجل يعني قول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند نعم. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. تكلم في المهد وهو صغير، وهذا في هذا السماء بآية من آيات الله عز وجل. تكلم في ذلك الوقت ليدلل على أنه نبي، وهذه آية عظيمة أن طفلا بهذا العمر يتكلم ويبرئ أمه من أن يرميها الكفار الذين ما آمنوا بما يعني بالزنا، فكما فعلت اليهود عليهم لعائن الله فرموها بالزنا وأنها باغية، أنها بغي قاتلهم الله، فبرأها الله عز وجل في كتابه ورد على اليهود ورد على النصارى. رد على اليهود الذين فرطوا في حقها وفي حق عيسى عليه السلام، ورد على النصارى الذين أفرطوا وغلوا وزادوا وألهوهما وعبدوهما من دون الله سبحانه وتعالى. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ما قال بوالدي، قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا تكلم به عيسى عليه السلام عند ولادته، عند أن جاءت به إلى قومها. فعيسى آية من آيات الله، أعطاه الله عز وجل خوارق عظيمة، كان يحيي الموتى بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون بإذن الله. فكان عنده خوارق عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى، وهذه كلها خوارق، وهذه كل المعجزات والآيات حتى يؤمن بنو إسرائيل به. ومع ذلك وجدوا من وجد من يكفر به ومن يغلو فيه وإلى غير ذلك. فهذه عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام، أنه كان من غير أب، وإنما كما أخبر الله عز وجل في كتاب العظيم، وأفرد لمريم سورة، وتكلم على قصة عيسى في أكثر من سورة، من أعظمها النساء وهكذا المائدة وسورة آل عمران، هذه كلها تتكلم على قصة عيسى ومريم عليهما السلام. يعني أكثر ما تكلم في، يعني أكثر ما ذكرت القصة في هذه السورة. فهو عبد لله سبحانه وتعالى فلا يعبد، ورسول فلا يكذب، كعقيدة المسلمين في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. قوله ورسوله، فهذا فيه رد على اليهود الذين كذبوا وأنكروا رسالته واتهموا أمه بالزنا، أرسله الله إلى بني إسرائيل كما قال تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الآيات. فهو رسول عليه وعلى نبينا السلام. وقوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، كلمته المقصود بها قوله كن. فعيسى عليه السلام كان بكن، بكلمة كن، قال كن فكان. وهذه الجملة وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه آية من آيات الله في القرآن. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والمقصود بهم هنا النصارى. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. آيات عظيمات تبين عقيدة العقيدة الصحيحة في عيسى عليه السلام. ومع ذلك كفر هؤلاء المجرمون عليهم لعائن الله تترى إلى يوم الدين. فقوله وكلمته يكن التي ألقاها إلى مريم، قال الله كن فكان عيسى. وليس عيسى هو الكن نفس، هي الكن نفسها، ولكن بالكن كان. فالنصارى يقولون عيسى هو نفس كن، ووافقهم على ذلك الجهمية. فالنصارى يقولون هو نفس كن وأن له فجعلوا إله، والنصارى قال هو كن ولكنه مخلوق، ليستدلوا على أن كلام الله إيش مخلوق. ففيهم شبه من هذه الناحية، أنهم اتفقوا بأن عيسى هو كل نفسها، هو كل نفسها، فأولئك غلوا وهؤلاء أنكروا. فالجهمية شبه من هؤلاء، لذلك رد عليهم الإمام أحمد رحمه الله ورد عليهم علماء الإسلام. كما رد الله عز وجل على النصارى بأنه عبد وأنه مخلوق وليس إله، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه نزهه من أن يقول ذلك عليه السلام. قوله وروح من، وروح من يعني روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل والتي مبدأها من عنده ومنشأها من عنده، فمن هنا لابتداء الغاية، ابتداء الغاية وليست من هنا للتبعيض كما يدعيه بعض النصارى. فقال وروح منه أي من الله سبحانه وتعالى فهو جزء منه، نعوذ بالله وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لذلك قال علماء الإسلام والمفسرون وروح منه أي وروح من الأرواح التي عنده، التي عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا لابتداء الغاية أي مبدأها من عند الله سبحانه وتعالى، يعني أن مبدأ ذلك الروح الذي ولد به عيسى حيا من الله تعالى لأنه هو الذي أحياه به. ولذلك نظائر في القرآن كقول الله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه. فلو كانت من هنا تبعيضية كما يزعمون فليجعلوا من هنا في الآية الأخرى تبعيضية لتكون السماوات والأرض منه على فهمهم، وهم لا يقولون بذلك. فإذا نفوا أن تكون من في الآية الأخرى تبعيضية عليهم أن ينفوا هنا أيضا وأن ينزه الله عز وجل عما نسبوه إليه من هذا الافتراء. فمن لابتداء الغاية وليس التبعيضية. ففي هذه الآية أيضا هذه الآية يعني في هذه الجملة ظلت النصارى وظلت الجهمية، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأن الكلام صفة من صفات الله وليس مخلوقا، تكلم متى شاء وكيف شاء، وهذا خلاف عقيدة الجهمية الذين كفروا بالصفات والأسماء والصفات، كفروا بالله. فحالهم كما قال الإمام عبد الله بن مبارك المروزي رحمه الله قال الجهمية يعبدون عدما. الشاهد فهنا من الابتداء، ابتداء الغاية وليست تبعيضية. ومعنى الآية وروح منه أي من الأرواح التي مبدأها من عند الله سبحانه وتعالى وإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى من باب إضافة تشريف، يعني أن جميع الأرواح من عند الله. وخص عيسى عليه السلام بأنه روح منه أي من أجل التشريف والتفضيل، لأن فضله الله سبحانه وتعالى. ونظير هذا وقريب من ما تستدل به الروافض قبحهم الله، فهم يقولون في قول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم مغفرة وأجرا عظيما في سورة الفتح، في آخر سورة الفتح. فقالوا منكم هذه من للتبعيض، ليستدلوا بهذا على أن الصحابة، أن بعض الصحابة يشملهم هذا الوصف وأكثرهم لا يدخلون، فيكثرون أكثر الصحابة ويطعنون فيهم. في آية محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الآية إذا قال وعد الله الذين آمنوا منكم مغفرة وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. فقالوا منكم هنا أي بعض الصحابة وليست الآية تشملهم، وهذا غلط وليس كما قالوا باتفاق المفسرين، إنما شيء أحدثوه لأن من هنا لبيان الجنس، أي أن هذا الجنس وهذا الصنف من الناس يدخلون في هذا الوعد العظيم وهو المغفرة والأجر العظيم. فمن في هذه الآية إنما لبيان الجنس أن هؤلاء هذا الجنس من الناس وعدهم الله بالمغفرة والأجر العظيم. فهذا بإطباق المفسرين خلافا للروافض. وقوله وروح منه هناك تفاسير أخرى يعني ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله وغيره. قال مجاهد وروح منه أي ورسول منه. وقال غيره ومحبة منه. قال ابن كثير والأظهر الأول يعني أنه مبدأها من الله سبحانه وتعالى. والأظهر الأول أنه مخلوق من روح مخلوقة وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله هذه ناقة الله وفي قوله وطهر بيتي للطائفين. ويقسم شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا ابن القيم أن الإضافات إلى الله إلى قسمين تنقسم إلى قسمين إضافة أوصاف وإضافة أعيان. أما إضافة الأوصاف فهي من باب إضافة الموصوف الصفة إلى موصوفها من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. وأما إضافة الأعيان هي من باب إضافة المخلوق إلى خالقها. إضافة الصفة إلى موصوفها كعزة الله وقدرة الله فهذه من إضافة الصفة إلى موصوفها وهو الله سبحانه وتعالى. هنا الصفات ليست مخلوق إنها من باب الصفة من باب إيش؟ إضافة الصفة إلى موصوفها. وأما قول ناقة الله وبيت الله وهنا وروح من هذه من إيش؟ من إضافة المخلوق إلى خالقه. فأنت كلما تجد إضافة إلى الله سبحانه وتعالى فإن كانت من باب الصفات فهي يعني إذا كانت صفة فتكون إضافة الصفة إلى موصوفها. فهذه ليست مخلوق إنما صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وصفات الله ليست مخلوقة إنما هي قائمة به سبحانه وتعالى. وإذا رأيت أعيانا كالناقة وكالبيت والروح وهكذا فهذه من إضافة المخلوق إلى خالقه إضافة المخلوق إلى خالقه. يعني هذا ملخص ما يعني يعتقده المؤمن في عيسى عليه السلام. وعيسى لم يمت إنما لما أراد اليهود قتله يعني مكث في قومه يدعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى وكان ما كان حتى أراد اليهود قتله فرفعه الله عز وجل إليه كما أخبرنا في القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ألقى الله عز وجل الشبع على رجل من الحواريين شابا عرب لما علم أنهم سيقتلونه قال من أنه عرض علي أنه سيلقى شبهي على رجل فيعني خيرهم ثلاثا وفي الثلاث يكون رجل شاب فقال أنت إذا هو. فألقى الله عز وجل الشبع عليه فدخل اليهود فقتلوه قتلوا شبه عيسى ولكن شبه لهم ورفعه الله إليه لأن الله عز وجل قال بل رفعه الله إليه رفع الله عيسى فعيسى رفعه الله حيا رفعه الله حيا هو حي ويموت في آخر الزمان ينزل في آخر الزمان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متواترة في ذلك أنه ينزل في آخر الزمان يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حتما مقسطا فيقتل خنزير ونعم ولا يقبل الجزية ولا يقبل إلا الإسلام حتى يفيض المال فلا يقبله أحد. حديث متفق على صحته. وحديث الباب كثيرة أن عيسى عليه السلام يأتي آخر الزمان ينزل ويقتل الدجال ويمكث في الأرض. جاءت رواية 40 عاما وجاءت رواية وهي في غالية الصحيح وهو حديث صحيح وجاءت رواية 7 سنين وهي في صحيح مسلم. وجمع بعض العلماء كابن كثير وغيره أن مكثه في الأرض يعني من ولادته إلى أن يموت 40 سنة فمكث قبل أن يرفع 33 سنة وسبع سنوات في آخر الزمن عندما ينزل. هكذا قاله ابن كثير، بل نقل الشيخ الهراس وغيره من أهل العلم أن هذا القول جمهور المحدثين والمؤرخين، لكن ابن القيم رحمه الله يقول ليس لهذا القول أصل. الشاهد لعله الله أعلم أصله هذا الجمع، يعني كما قال ابن كثير رحمه الله الجمع بين الروايات. الشاهد أنه يأتي آخر الزمان وينزل ويقتل الدجال ويمكث في الأرض ويفيض المال ويفيض الأمن، فيلعب الصبيان بالحيات لا تؤذيهم، ويرعى الغنم مع الذئاب لا يؤذي، وهكذا يلعب الأولاد مع الأسود والأبقار مع الأسود لا يؤذي أحد أحدا للخير في ذلك الزمان، والثمار تكبر، يعني يكون خير عظيم جدا في زمن عيسى عليه السلام. ثم بعد ذلك يأتي يأجوج ومأجوج على ما أخبر الله عز وجل في آخر الزمان. الشاهد أن عيسى عليه السلام رفع حيا، وهذا خلاف ما يعتقده كثير من العقلانيين أصحاب المدرسة العقلانية الماسونية كجمال كمحمد عبده وجمال الدين الأفغاني وتلاميذهم، وممن تأثر بهم محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار وغيره. هذه المدرسة أنكروا الدجال وأنكروا نزول عيسى عليه السلام، فانبرى لهم علماء الإسلام وردوا عليهم هذه الفرية العظيمة. ممن رد عليهم الشيخ الألباني، وقال شيخنا مقبل، وقال شيخنا ربيع، وقال شيخ محمد خليل الغراس، جمع من أهل العلم ردوا على هؤلاء، محمد الشيخ حامد فقي ردوا على هؤلاء الذين أنكروا نزول الدجال. بل كان الشيخ مقبل رحمه الله يستد في هذه المسألة، وسمعته مرة يقول أنا أبرأ إلى الله من سلفية محمد رشيد رضا، مع أن الشيخ الألباني كان يحترمه ويقدره، لكن الشيخ مقبل كان يقول إن كانت السلفية كسلفيته فأنا أبرأ إلى الله من هذه السلفية. وكان يقول أستطيع أن أقسم بالله أن هذا القول لو وجد في زمن إمام أحمد لبادر إلى تكفير قائده، أي أن إنكار الدجال وأنه رمز خرافة، رمز خرافة. هكذا قال الشاهد. هذه مقولة عظيمة ترد أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. فعيسى عليه السلام نازل في آخر الزمان، وهو حي في السماء، وسيأتي يحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل نبينا خاتم الأنبياء، وهو يأتي تابع لشريعته عيسى عليه السلام. الشاهد أن الكلام على عيسى عليه السلام يقول، ولكن هذا ملخص ما يكون، وإن شاء الله نتم بقية الحديث في الجلسة المقبلة. استقررنا في عيسى لأن الأمر يقتضي ذلك والوقت قد تأخر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يجعلنا من عباده المتمسكين بشرعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا. يقول ما حكم إمام سلفي العقيدة حصل على إعانات مادية مثل سيارة وغيرها من أهل المنطقة التي يعمل فيها، ويحث الناس أن يقوموا بمساعدة الأئمة الآخرين مثله كما فعلوا معه، وجزاك الله خيرا. هم ما جزاهم الله خيرا تعاونوا معه، هذا خير. فإن رأى منهم اليسر وعندهم يعني ما لا يخرجهم، الشاهد أنه لا يخرجهم، إذا كان هذا بطيب نفس منهم والأئمة الآخرين يحتاجوا، فيشفع مثلا عند من يعلم منه أنه لا يفرج. بارك الله فيكم. فهم إذا فعلوا به ذلك فجزاهم الله خيرا بحسن ظنهم بإمامهم ومحبتهم له فعلوا ذلك به. فإذا كان سيحرجونه سيحرجهم بس يعني لا، إذا كان في إحراج لا يتكلم. يقول سؤال: هل من يطعن في الصحابة أو بعض الصحابة يكفر؟ الطعن يختلف، فمن الطعن من يكفر صاحبه بالإجماع، ومن الطعن من لا يكفر. إذا كان الطعن يتعلق بديانتهم فهذا يكفر، إذا كان لا يتعلق بالدين يعني إنما لخصومة أو لشيء هكذا أمر خارج عن الدين فهذا لا يكفر. شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل رحمه الله تعالى يفصل فيهم، ذكر تفصيلا طيبا في آخر كتابه الصارم المسلول. فإذا كان أمر يعود إلى الجبلة إلى شيء إلى الخلقة، أما أن يرجع إلى الدين وما ينصب إلى الدين كرميهم بالكذب ورميهم بالخيانة وهكذا، هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كافر بالإجماع، ومن شك في كفره فهو كافر. والله أعلم. يقول: هل يجوز التبرع بالأعضاء والتبرع بالدم؟ وهذه مسألة اختلف العلماء فيها المعاصرون، وما في مجامع فقهية قد بثت فيها، وشيخنا مقبل كان يرى عدم الجواز تبرع بالأعضاء لا يجوز. أما الدم، الدم يعني جماعة من أهل العلم قالوا بالجواز، لأنه مما يعني ماذا يعني لا يتلف الإنسان يعني يتغير. هناك بحث كامل يترجعون إليه يعني دراسة ماذا المجامع الفقهية المجمع الفقهي، يعني مسألة كبيرة هذه. جزاكم الله خيرا. حياكم الله، بارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.